الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى الحديث عن أسماء الله الحسنى، وعن شرح هذه الأسماء، وعن ضوابط إحصاء الأسماء الحسنى كما تقررت عند أهل السنة والجماعة. وهذه الموضوعات المتعلقة بأسماء الله الحسنى هي أشرف ما يكون في باب التوحيد، لأنه عند التحقيق تجد أن كل صغيرة وكبيرة ترجع إلى اسم من أسماء الله عز وجل. ولذلك بدأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم اللي هي أول آية في كتاب الله عز وجل، إما خبر عن الله تبارك وتعالى يخبر فيه أن جميع الأشياء مردها إلى أسمائه سبحانه وتعالى، وإما أمر لعباده بأن يبدأوا في سائر أشيائهم بذكر اسم الله عز وجل الرحمن الرحيم. يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا برد جميع الأشياء من جهة وجودها وخلقها إلى أوصاف الحق سبحانه وتعالى التي تضمنتها الأسماء. ولذلك كان من شروط الإحصاء أيضا دلالة الأسماء على أوصاف الله عز وجل، لأن كل صغيرة وكبيرة في الوجود هي فعل من أفعال رب العزة والجلال، ناتج عن فعل من أفعال رب العزة والجلال، خلقا وتقديرا وإيجادا وإمدادا ورزقا وعطاء. كل صغيرة وكبيرة في هذا العالم إنما نشأت عن أفعال رب العزة والجلال، وأفعاله ناشئة عن صفاته. يعني لما نقول من أفعال الله تبارك وتعالى أنه قدر المقادير، فكلمة قدر دي فعل ولا اسم؟ ها؟ فعل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى تقول على طول كده موصوف بالتقدير. فما الفرق بين قدر والتقدير؟ نقول قدر فعله والتقدير ايه؟ وصفه. فنقول ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالتقدير أزلا وأبدا، إن شاء قدر وإن شاء لم يقدر، كل ذلك متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. لكن لما نقول قدر الله مقادير الخلائق يبقى لها زمن على طول، فيه بداية، بداية التقدير اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها، قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث النبوي، قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكام؟ ب50,000 سنة. فالتقدير وصفه أزلي، إنما قدر فعله، وطالما فيه فعل يبقى مرتبط بالزمن، الزمن له بداية ونهاية. فجميع الأشياء نقول خلق فعل، طب والخلق نقول وصف، رزق نقول فعل، والرزق نقول عليه وصف، أحيا فعل، الإحياء نقول عليه وصف. فأوصاف الله أزلية وأبدية، أما أفعاله فمرتبطة بالزمن، والزمن له بداية وله إيه؟ نهاية. لكن لما تيجي تشوف الأوصاف هتيجي تبص تلاقي إن هذه الأوصاف ترجع إلى أسماء رب العزة والجلال. فاللي موصوف بالتقدير واللي موصوف بالقدرة هو القادر القدير الإيه؟ المقتدر. اللي موصوف بالملك الملك المالك المليك إلى غير ذلك من أسماء الله. اللي موصوف بالرزق من أسمائه الرزاق، من أسمائه الرازق. اللي موصوف بالخلق من أسمائه الخالق. اللي موصوف بالتصوير من أسمائه المصور، وهكذا. اللي موصوف بالإبراء من أسمائه البارئ. في كل أسماء الله وفي كل أوصافه ستجد أن كل الخلائق في وجودها مردها إلى من؟ إلى الله عز وجل وذكر أسمائه وصفاته. ولذلك يقال من شروط إحصاء أسماء الله الحسنى عشان أتعرف عليها، لابد أن تكون دالة على الوصف. دلالة الاسم على الوصف ده شرط من شروط الإحصاء. وطبعا هذا الشرط ما اخترعتوش، لا ده شرط معتمد عند أهل السنة والجماعة. بين في إيه؟ يقول لك إن أسماء ربنا سبحانه وتعالى لابد أن تكون أعلام، ولا بد ان تكون ايه؟ اوصاف. هو ده دلاله الاسم على الوصف اللي احنا اتكلمنا عنه، بس ناس كتير ما فهموش المساله، يقول لك لا ده شرط مخترع. ليه؟ انت بس اللي محتاج تدقق ولا تتعجب. كثير من اخواننا لقله علمهم في هذا الباب، في باب الاسماء والصفات، قالوا شرط دلاله الاسماء على الصفات دي شرط مخترع. مخترع ازاي اذا كان اهل السنه والجماعه اجمعوا على ان اسماء ربنا لابد ان تكون اعلام وايه؟ واوصاف. يعني ايه اعلام؟ أعلام تدل على ذاته سبحانه وتعالى. يعني خليكم دلوقتي معاه، يقول مثلا إيه؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. يعني قيس على كده بقى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أو ادعوا الملك أو القدوس أو السلام أو المؤمن أو المهيمن، أيا ما تدعوا، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يبقى جميع الأسماء الحسنى تدل على مسمى واحد. يبقى باعتبار دلالة الأسماء الحسنى على ذات الله وحده، نقول ما فيش فرق بينها على الإطلاق. لأن نقول لك من الملك؟ الإجابة إيه؟ الله. من القدوس؟ الله. من السلام؟ الله. من الجبار المؤمن إلى غير ما أخبر رب العزة والجلال من أسمائه؟ لازم تقول الله. فاكرين لما كان الشيخ كشك الله يرحمه يقول في أحد خطبه من الملك، والناس تقول إيه؟ الله، ويقعد يعد الأسماء، حتى هو بيعد الأسماء فيعد الأسماء اللي مشتهرة على لسنة الناس، اللي كانت الأسماء اللي جمعها الوليد بن مسلم. طبعا ما كانش في تحقيق في وقتها، وكان الشيخ برضو معذور في أن هذه القضية كانت محتاجة إلى تحقيق شامل وبحث موسع ومطول في أن يحقق الأسماء. حتى هنشوف دلوقتي في كلام من القيم قضية هي إيه. بعض إخواننا بيقولوا يا شيخ أن في كثير من الأسماء المشتهرة وأسماء غير مشتهرة ذكرها علماء السلف الصالح في كلامهم، فكيف يعني نقول هذه ليست من أسماء الله الحسنى؟ اللي تبين لي بعد التحقيق والبحث أن كثير من علماء السلف الصالح ما فيش ولا واحد منهم، خلي بالك اخواننا من الحته دي، ما فيش ولا واحد من علماء السلف الصالح اذا ذكر اسما مما لم يثبت يقول لك انا اخذت الاسم ده منين، ما يقولهاش. ليه؟ هو ما يقولش للي واثق منه، هو عارف الاسماء توقيفيه. اخواننا يا ريت يقفلوا الموبايل قبلها، او اللي بيسجل يعمل حسابه يعمله صامت يعني. انتوا معايا يا اخواننا؟ طيب لما يذكر اسم ما هوش موجود في الكتاب ولا في السنة ما يقولش مصدره ايه. ليه؟ لان هو مش متأكد منها. انما لو كان الاسم متأكد من موضعه يقوم ذكر الدليل تحته على طول، فيقول لك انا جبته من مكان الفلاني. طب والتاني اللي جابه ليه؟ هو ذكره لان مثلا لا في رواية الوادي المسلم عند الترمذي، لا في رواية عبد الملك بن محمد الصنعاني في ادراجه عند ابن ماجه، راه مثلا في رواية عبد العزيز الحصيني عند الحاكم في المستدرك، فهو شاف الاسم وشاف ان السابقين ذكروه فذكروا. فبيقول ايه؟ ان كان الاسم ده هو في الكتاب والسنة يبقى توقيف، ما هوش في الكتاب والسنة يبقى من باب الاخبار عن الله عز وجل، ويجوز الاخبار عن الله بما لم يرد فيه في الكتاب والسنة. لكن هو نفسه يقول لك انا اخذت الاسم ده هو اشتقاقا من فعل ورد في القرآن والسنة، لا دي ما حصلتش. ولذلك كل اللي كان بيعقب على البحث كان تعقيبه مبني على ان العلماء الاكابر ذكروا اسماء مش موجودة في الكتاب ولا في السنة، يبقى اخذوها منين؟ اخذوها كده استنتاجا واستنباطا من افعال الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة، يبقى يجوز الاشتقاق. واحنا قلنا لا ما ينفعش، ده الاسماء لازم تكون توقيفية على الايه؟ على النص، يعني ربنا ذكرها لان ربنا قال لله الاسماء الحسنى. طب ايه المشكلة بقى؟ المشكلة ان ممكن واحد صحيح يذكر اسما ولا يعرف مصدره. يعني لما تيجي تقول لي مثلا من ضمن الاشياء، حتى الان لو انت سألت اي شيخ في العالم من الذي سمى الله عز وجل الرشيد من الاسماء المشهورة، اسم الايه؟ الرشيد. مين اللي سمى ربنا الرشيد؟ احنا عايزين نعرف بقى. ها انا راجل مسلم وبتقولوا لنا كتاب وسنة بفهم ايه سلف الأمة، كتاب وسنة، يبقى اي حاجة هتجيبها تقول لي قال الله وقال الايه الرسول، هات الاسم ده موجود فيه. احنا بحثنا عليه كتير، وبحث عن طريق استخدام الموسوعات في كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي موجود الان كله في موسوعات لا حصر له، بحث مش موجود الاسم ده. طب هم جابوه منين؟ فان قلت ورد في الكتاب، فين يا شيخ؟ هات آية فيها اسم الرشيد، ما هتلاقيش. ورد في السنة، هات حديث في اسم الرشيد. واظن اي واحد من حقه ان يسأل اي شيخ عن ايه؟ عن الدليل. طب يقول لك طب الرشيد لعله ذكروا الوليد بن مسلم. طب الوليد بن مسلم الاسماء اللي ذكرها رفعها الى النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه معترف ان هو اللي جمعها وادرجها في كلام النبي عليه السلام، ادرجها يعني الحقها والصقها بكلام النبي عليه السلام، يعني ما ايش وحي. قال لا، امال الاسم ده جه من ايه؟ فافرض واحد سمع اسم الرشيد على كلام الوليد بن مسلم، والوليد معروف ان هو ثقه من شيوخ الامام البخاري او من رواه الامام البخاري، اقصد من رواه الامام البخاري، لكنه مدلس ومعروف ان هو مدلس تدليس التسويه، لكن ايا كان برضه راجل ثقه، فيقول لك والله انا هذكر الاسم ان كان ثابت يبقى ايه؟ توقيف. ما هو ثابت يبقى من باب الاخبار ايه؟ عن الله عز وجل. واقول لك خلاص لما يجي واحد يحقق يقول لك وانا قلت لك ان انا اخذته ان الاسم ده توقيفي، انا ما قلتش. اخد بالك ازاي؟ شفت بقى العله دي اللي انا اكتشفتها قريب قوي، ان هم قالوا ايه؟ الاسماء دي نذكرها، فليس معنى ذكري من الاسماء ان دي اسماء، انما اللي يقول لك ان هو اسماء تلاقيه جايب دليله تحت على طول. يقول لك طب الغياس، يا غياث المستغيثين، الامام احمد دعا بهذا. الامام احمد مطالب وغيره مطالب، وهو علمنا كده ان اي اسم يجي يا يجيب نصه من كتاب او سنه، يا ما كانش هو ذكره من باب الاخبار عن الله تبارك وتعالى. لكن ايا كان لا يجوز على الاطلاق ان احنا نسمي ربنا الا باسم ورد بنصه في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى نرجع بقى دلوقتي الى الكلام اللي كنا بنتكلم فيه. اسماء ربنا سبحانه وتعالى لازم فيها العالميه. العالميه يعني ايه؟ الاسم يدل بالمطابقة على ذات الله عز وجل وعلى الصفة معا، بحيث أنك لو ناديت يبقى في هذه الحالة المراد رب العزة والجلال. يعني أحيانا واحد يبقى له أكثر من اسم اسم شهرة واسم في البطاقة واسم دلع أخبرك إزاي وأشياء من هذا القبيل. يعني الشخص نفسه بتتعدد أسماء. فأحيانا نقول لك مثلا إيه، فين فلان، هو ما هوش معروف بالاسم ده في المكان ده، فيقول له والله إحنا ما نعرفوش، ما فيش حد بالاسم ده هنا. لا يا أخي، ده هو شكله كذا ووضعه كذا وطويل شوية قصير شوية. أنت قصدك فلان الفلاني. ايوه من قصد على دي، بس هما بيدلعوه يقولوا له كذا. اخبالك ازاي؟ يعني اذا دلوقتي انا ذكرت اسم عرف به الشخص في مكان ولم يعرف في مكان اخر، لكن الاسم الاثنين وضع للدلاله على ايه؟ مش ده بيحصل بينا احنا كبشر؟ يعني معقوله ان يكون الشخص له اكتر من اسم وذاته واحده، مش كده يا اخوانا؟ طب اذا كانت دي مفهومه في البشر واحنا احيانا بنقر بها اقرارا من غير منازعة، طب يا اخي ربنا سبحانه وتعالى لماذا تعددت اسماؤه؟ هل لان المسمى متعدد ولا المسمى واحد؟ المسمى واحد. المسمى واحد، يبقى جميع اسماء الله تدل على ذات واحد. طب واحد قالك لا، ده معنى لو ان هذه الاسماء كتيرة بالشكل ده يبقى الذوات متعددة. قول ده واحد بعيد عنك فهمه تقيل، اخبالك ازاي؟ لما انا نادي باسم او اتنين على شخص معين معروف بهذين الاسمين، مش معنى كده ان هما ذاتين كل واحد او هما شخصين مختلفين، لا هو شخص واحد بس له اوصاف متعددة. احيانا مثلا يقولوا اسمه جميل واسمه كريم، اتعرف بهذا الايه؟ بهذا الاسم. ليه؟ لان الوصف موجود فيه. فاذا كان الامر كذلك نقول لك اهو، المعتزله لما قالوا احنا نثبت الاسماء وننفي الايه؟ الصفات. ليه عملتوا كده؟ قالوا بس احنا خايفين لو اثبتنا اوصاف الحق سبحانه وتعالى هنثبت تعدد الذوات، ما يبقى له ذات واحده، لا يبقى له ذوات متعدده، وربنا واحد وليس متعددا. طب والحل ايه؟ قالوا ننفي اوصافه ونثبت اسماءه فقط. كلام باطل. إنما أسماء الله عز وجل أعلام لأنها تدل على ذات إيه؟ واحدة. فلا نعني بذكر الملك أو القدوس أو السلام إلا الله الذي فوق عرشه بس. طب واحد يقول طب إيه الفايدة بقى أنهم يبقوا 99؟ ما كفاية اسم واحد ننادي بيه عليه وخلاص. قلنا لأن الله عز وجل أخبر أن أسماءه أوصاف زي ما هي أعلام، والاسم يتضمن الوصف. يعني ايه اوصاف؟ يعني اسماء الحق سبحانه وتعالى كل اسم بيختلف عن التاني من جهة الصفة مش من جهة الدلالة على الذات. ففرق بين الاسم والوصف. وانا قلت لكم مثلا لو واحد دخل الوقت وقال فين سعيد يا جماعة؟ سعيد؟ والله قصدك على مين؟ الناس يعني تكون مبسوطة وفرحانة؟ إن كان ده قصدك يبقى كل اللي قاعدين سعداء بيضحكوا كل ما هو، فخد أي واحد ينفع يبقى إيه؟ سعيد. لكن هنا أجابته بوصف ولا باسم؟ بوصف. إنما لما أقول له لا أنا عايز سعيد ابن فلان، قصدك على سعيد ابن فلان اللي قاعد عند العمود، حد هنا اسمه سعيد؟ أهو سعيد اللي قاعد قدامنا ده، بيضحك كمان أهو. فهو لما يقول هذا سعيد، هل دور على الوصف ولا بحث عن ذات الشخص؟ يبقى الاسم علم على الذات بغض النظر بقى كونه سعيد ولا حزين، ما مش في حسباني. لكن لما انا ابص على سعيد فلاقيه بيضحك ومبسوط، او الاسم على ايه؟ مسمى. اسم ووصف. فهو سعيد اسما وسعيد ايه؟ وصفا وصفة. يبقى سعيد اسم على مسمى، سعيد اسم ووصف، علم على الذات. يعني اسم سعيد علم على ذاته ووصف قائم به. يبقى هو سعيد اسما وسعيد ايه؟ صفة. يبقى لازم في كل اسم، ولله المثل الاعلى، في كل اسم من اسماء الله لابد فيه من ان يكون دالا على ذات الله عز وجل كعلم، وعلى الوصف الذي قام برب العزة والجلال. عشان كده قالوا أسماء الله أعلم وإيه وأوصاف. فإحنا أخذنا دي وقلنا فيها لابد من دلالة الاسم على الإيه؟ على الوصف. لكن لو في اسم ما فيش فيه وصف ما ينفعش يبقى اسم من أسماء الله. زي إيه؟ زي مثلا لما يقول لك يؤذيني ابن آدم في الحديث القدسي يسب الظهر وأنا الإيه؟ وأنا الظهر. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فواحد يقول لك إيه أهو قال أنا الظهر، يبقى الظهر من أسماء الله. نقول له لا استنى، فين الوصف وفين دلالة الاسم على الوصف؟ يقول لك ده اسم جامد ملوش دلالة. أمال إزاي ربنا قال في الحديث القدسي وأنا الظهر؟ كلمة وأنا الظهر دي اسمها من إضافة المخلوق إلى الخالق، المخلوق إلى الإيه؟ الخالق. يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا الظهر، يعني خالق الظهر. يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا خالق الظهر، لأن الظهر من مخلوقات الله عز وجل. أنتوا عارفين ده جائز في اللغة، يعني جائز مثلا إيه؟ إن أنا أشوف مثلا الشيخ العباية بتاعته موجودة، فساعة ما أشوفش العباية موجودة وأنا ما شفتش الشيخ، أقول جاء الشيخ وأشاور على الإيه؟ على العباية. هل العباية دي هي الشيخ ولا ملك للشيخ؟ فلما يكون ملك للشيخ أقول لك يبقى جازت نسبة المملوك إلى مالكه، وجاز أن تعبر بالمملوك عن مالكه فتقول جاء الشيخ أهو. ودي بتحصل كتير، ساعة ما اشوف العصاية بتاعته او اشوف مثلا البدلة بتاعته ولا اشوف الحذاء بتاعه او اي حاجة منه اقول شوف اهو الشيخ موجود، الشيخ موجود. انا قلت الشيخ جه اهو، الشيخ اهو. ايه يا عم الحاج انت بتتكلم عن ايه؟ خد بالك ازاي ده شيء الناس عرفته والفته من لغة العرب، انما يذكر الشيء المملوك ويراد مالكه، ذكر مثلا الصفة وإرادة الموصوف أو غير ذلك. فهنا وأنا الظهر ليس من إضافة صفة الموصوف، ولكن من إضافة مخلوق إلى إيه؟ خالق. فالظهر ليس من أسماء الله لأنه لا يدل على وصف. ودي عاملة زي إيه؟ برضو حتى في أوصاف الله عز وجل، لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة قال لها أنت رحمتي. الجنة هي رحمة الله؟ واحد يقول لك ايه يعني اللهم اجمعنا في مستقر ايه رحمتك. لا، في مستقر رحمتك ازاي يا اخي؟ هيقول لك لا ما ينفعش الدعاء ده. ليه ما ينفعش الدعاء ده؟ يقول لك لان مستقر رحمة ربنا ذاته، فالرحمة صفة من صفاته وصفته قائمة بذاته، فان جمعنا في ذاته فهذا لا يجوز. يبقى ما ينفعش تقول في مستقر رحمتك. فواحد تاني يقول له لا يا اخي ازاي الكلام ده؟ احنا ما نظرناش للرحمة على انها من اضافة صفة الى موصوف، ولكن نظرنا للرحمة على انها الجنة، اي ان ربنا يرحم بها فقال للجنة انت رحمتي. الاضافة هنا مش من اضافة صفة الموصوف، اضافة مخلوق الى ايه؟ خالق. فاذا كانت الاضافة من مخلوق لخالق يبقى في هذه الحالة صح ان تقول عن الجنة اللهم اجمعنا في مستقر ايه رحمتك، يعني من اضافه مخلوق لخالق مش من اضافه الصفه الموصوف. فهو حملها على اضافه الصفه الموصوف، وهو في الاصل يريد اضافه مخلوق لايه؟ لخالق. شفتوا بقى ازاي؟ فليقول لك اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك، يبقى المفترض تحمل كلامه على انه يعني يريد الجنه اللي هي من اضافه مخلوق الى خالق. فان حملتها انت على صفه الموصوف يبقى في هذه الحاله انت اللي غلطان. او ممكن الشخص نفسه بيدعو وهو يريد اضافة المخلوق لخالق ومش قصده الصفة الموصوف، او مش قادر يفرق حتى بين الاثنين. كثير من الناس بيدعو بها وهو ما يعرفش ولا يلزم من ذلك ان يكون عارفها، لكن هو ده تحليل القضية. اذا ربنا سبحانه وتعالى في جميع اسمائه، في اي اسم من اسمائه عشان يكون اسم موصوف بالحسن ونقول من اسماء الله الحسنى لابد ان يدل على وصف. يعني دلوقتي ما نقولش واحد كريم ومن اسمائه الكريم وهو بخيل، انتفى الوصف في حقه. هل يصح ان يقال هذا في حق الله؟ ولا كريم موصوف بالكرم؟ ردوا يا اخوانا، من اسمائه الكريم والاكرم موصوف بايه؟ بالكرم وبافضل الكرم. لازم كده. من اسمائه الغني موصوف بالغنى، انما تقول لواحد من اسمائه الجميل. احنا احيانا في البشر يسمى جميل، جميل هنا اسم، واحنا قلنا الاسماء الحسنى ممكن تيجي على وزن فعيل او صيغ المبالغه او على وزن فاعل. اسماء الفاعل كلها دي من الاسماء الحسنى. اسماء الحسنى يا وزن فاعل يا وزن فعيل، صيغ المبالغه فعال مفعال فعول فعيل فعل، دي ممكن من اسماء الله ومن صيغها. فواحد مثلا اسمه جميل، حد هنا اسمه جميل؟ طيب صادق اسمه جميل وما شاء الله شكله جميل اهو، اقول لك ازاي؟ ووصف الجمال موصوف بالجمال. لكن احيانا واحد اسمه جميل وتيجي تبص تلاقي تقول يعني معدوم الجمال، او احيانا يسموها بياضه، اسمها بياضه وهي سوداء كالليل البهيج. سموها بياض على أساس إيه؟ يعني استبشارا بحسنها أو ما شابه ذلك، إني ربنا سبحانه وتعالى كريمة، فتسميه مثلا سعيد أملا بأن يكون إيه؟ سعيدا. حتى العرب لما كانت تسمي زمان تسمي الأسماء وتأخذ الصفات من الحيوانات ومن غيرها، فيسموه صخر، صخر عشان يأخذ إيه؟ صفة المتانة والصلابة، وهو لا صخر ولا بتاع، ده لو زقته يقع، أخبرك إزاي؟ ويسموه مثلا حتى في أسماء يسموه كلب، بني كلب، فيسموه بني كلب إيه؟ الكلب، على اعتبار إن دول موصوفين بالوفاء. أو بني جحش، جحش هنا على اعتبار المتانة والتحمل. وفي أسماء للصحابة وناس كثير جدا موصوفين بهذا، زي أم المؤمنين زينب بنت إيه؟ بنت جحش، إنما سمي هذا على اعتبار الصفة اللي موجودة في الحيوان الجيدة. أو بني يربوع مثلا، فاليربوع عبارة عن يعني حيوان صغير زي الفأر كده، ذكي جدا، موصوف بالذكاء، بحيث ان ما حدش يعرف يصطاده بسهوله، فاليربوع يدخل من جحر ويطلع من جحر تاني، فيعمل جحرين في وقت واحد، بحيث لو واحد هيصطاده من جحر دي ومطالع من جحر التاني بغير ما حد يشوف. فبني يربوع هؤلاء قوم من العرب سموا بهذا الاسم على اعتبار الصفه اللي موجوده في هذا الحيوان، غير على غير ذلك. لكن مش ممكن نلاقي فيه في البشر اسم من الاسماء إلا واحتمال الوصف فيه قائم، مش أكيد. يعني ممكن اسمه سعيد فتقول لي فيه وصف السعادة، أقول لك إيه ها؟ أكيد ولا احتمال؟ في حق البشر إيه؟ ردوا، يبقى اسمه سعيد والسعادة فيه ولا مش فيه؟ أقول لك والله احتمال. لكن في حق ربنا سبحانه وتعالى الأسماء أعلام وأوصاف ما فيش فيها احتمال، فما نقول هو القوي يبقى لازم يكون موصوب بإيه؟ بالقوة. هو الغني موصوب بإيه؟ بالغنى. هو العليم موصوف بالعلم. هو الشافي موصوف بإيه؟ بالشفاء. فما كانش الاسم يدل على الوصف، والوصف كمان يكون كمال مطلق ما فيش فيه أي نقص، لأن لو احتمل أن الوصف منقسم لكمال ونقص ما أقدرش أوصف ربنا به ولا أطلق فيه اسم. لا، زي ايه؟ زي ربنا سبحانه وتعالى قال ان المنافقين يخادعون الله وهو ايه؟ وهو خادعهم. خادع اسم فاعل، زي خالق، رازق، زي بارئ، قابض، باسط، مصور، اسم فاعل. هل يجوز اننا نسمي ربنا سبحانه وتعالى بالخادع؟ اقول لك لا. ليه ما ينفعش؟ لابد أن تذكر الاسم مقيدا بالمنافقين، لأن الخداع وصف، الخداع ده ممكن يبقى كمال وممكن يبقى إيه؟ نقص. يعني لو واحد خدعني أقدر أخدعه. خداع عبارة عن تدبير بالإيذاء، بالنسبة في الابتداء نسميه إيذاء، ورد الإيذاء ممكن تدبير، بس في الحالة دي يبقى كمال ما يبقاش نقص. أنا أدبر في خفاء لرد الخداع، لكن هو بيدبر في خفاء للإيذاء، يبقى إيذاء نقص ولا كمال؟ نقص. وإيذاء ورد الإيذاء بتاعه يبقى إيه؟ كمال. مع إن ده اسمه خداع وده اسمه خداع، التدبير في خفاء. وزي المكر برضه، ربنا قال ويمكرون ويمكر الله، فلما ذكر المكر في حقه كاسم ما أطلقوش، لأن لو أنا أطلقته يحتمل النقص ويحتمل إيه؟ الكمال. قال والله خير الماكرين، فنسب مكره إلى الخيرية اللي هو في موضع الكمال بس. فتقول لي دلوقتي هل الماكر من أسماء الله؟ أقول لك لا. خير الماكرين من أسماء الله؟ أقول لك صح. ليه؟ لأن مكر الحق سبحانه وتعالى لا يمكن إلا أن يكون كمال، ولذلك الأوصاف اللي هي كلها مذمة على الإطلاق ربنا ما يذكرهاش في حقه. يعني الرسول قال الحرب خدعة، يبقى خدعة من الطرفين، فالكفار بيخدعهم واحنا برضو ندبر عشان نوقعهم في خداعهم، فخدعنا لهم خداع، بس خدعنا احنا كمان وخدعهم ايه؟ نقص. هم بكروا لنا نكر لهم، لان المكر قد يكون كمال وقد يكون ايه؟ نقص. لكن الخيانة مثلا ما ينفعش ان انا اقول لك ده فيها كمال ونقص. لو واحد خانك ما تخنوش، لان الخيانة ما فيش فيها كمال ونقص، الخيانة مذمة على طول. ولذلك هم في الحرب كانوا يفرقوا بين الخداع وبين الخيانة، الخداع ان انا اخطط له على اساس اوقعه في فخ، انما الخيانة اتفق مع واحد يتظاهر معه بانه من اهله وان هو واقف معاه وبعدين يجي وقت الحرب فينقلب معنا ويتفق معايا على هذا المبدأ قبل ما نبدأ المعركة. دي بتبقى مش معركة نزيهة، معركة مبنية من ايه؟ بالايه؟ بالخيانة. وجميع المعارك اللي بيدخل فيها الغرب الان كلها مبنية على الخيانة، ان هم في الاصل يجيبوا ناس يكونوا من ابناء المسلمين خونة، يحطوا جهاز في مكان معين، الجهاز ده يبعت اشارة للقمر الصناعي، الصاروخ يجي على المكان ده، وده اللي حصل في العراق وفي غيرها من البلدان، ان هم كانوا بيحطوا اشارات الصواريخ تضرب فيها بدقة عن طريق جواسيس لهم او ناس خونة من بلاد المسلمين، وبسبب الخيانة حصل احتلال العراق وغيرها، وبسبب الخيانة ضاع الناس في فلسطين، وبسبب الخيانة تضيع البلاد. فالخيانة مذمة على الإطلاق. ليه؟ لأن الخيانة دي مش مشروعة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ما نسبش الخيانة إلى نفسي أبدا، زي المكر والكيد والخداع، لا في موطن كمال ولا في فعل ولا رد فعل. ولذلك قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. هل قال فخانهم ولا قال فأمكن منهم؟ رد يا أخوان، قال فأمكن منهم، ما قالش فخانهم. زي نظام ويمكرون ويمكر الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم. أو الاستهزاء ممكن يكون كمان في موضع ونقص في موضع. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن إيه؟ مستهزئون. الله يستهزئ بهم، فهم بيستهزئوا المسلمين، فاستهزاءهم نقص. واستهزاء الحق باستهزائهم كما زي النسيان، النسيان ممكن يبقى كمال ممكن يبقى نقص، أما يكون بمعنى التناسي زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم، فقال لك ربنا موصوف بالنسيان؟ لا، النسيان ممكن يكون كمال ممكن يكون إيه؟ نقص. ممكن يبقى كمال إمتى ونقص إمتى؟ نسيان يبقى نقص عند عدم العلم وعدم التذكر، ويبقى كمال عند تعمد تجاهل هذا الشخص في النظر إليه أو في ملاقاته أو ما شابه ذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الكافرين عقابا مع أنه يراهم، فالنظر هنا نظر إيه؟ نظر تقريب ونظر عطف. فهمتوا النقطة دي يا أخواني؟ ولذلك أسماء ربنا سبحانه وتعالى لا بد من دلالة الاسم على الوصف، ولا بد من دلالة الوصف على الكمال. دي من الأشياء الرئيسية في وصف رب العزة والجلال. فالله قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الإيه؟ الأسماء الحسنى، يعني جميع الأسماء تدل على ذاته. ثم قال الآية دي بيسموها الدليل على إن أسماء ربنا أعلام تدل على ذاته هو، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني أي اسم يدل عليه وحده. عندك بقى 99 اسم كلها تدل على مسمى واحد، يبقى ده كده معناها ان اعلام على ذات الله عز وجل. لكن لما يقول لك ولله الاسماء الحسنى فادعوه ايه بها، دي بقى دليل على ان اسماء ربنا كمان اوصاف. ازاي اوصاف؟ لان انا لما بروح اطلب من واحد فبروح ادور على الوصف اللي فيه الاول. انا لو رايح ادور على سبب من أسباب الشفاء أروح لواحد غني ولا لواحد طبيب؟ ردوا يا أخواني، يبقى أشوف واحد مصوب بالطب مش مصوب بالغنى. إنما لو بدور على سد الفقر اللي عندي أدور على واحد طبيب ولا على واحد مصوب بالغنى؟ ها؟ مصوب بالغنى. يبقى أنا بنادي أو بطلب، لأن الطلب نفسه دعاء، بطلب من الغني لأنه مصوب بالغنى. فلو رحت الواحد موصوف مثلا بالعلم وهو فقير جدا جدا عشان اقول له اديني فلوس، تبقى مشكله. يعني ما فيش حد يروح للشيخ يقول سلفني. اقول لك ازاي؟ لان الشيخ غلبان، لا مرتب ونافع. هو الراجل اتعلم منه انما تلاقي بعض اخواننا يقول لك اما اروح للشيخ استلف منه فلوس. طب انت بتحرجه كده؟ القصد ان الطلب مربوط بالوصف، مرتبط بالوصف. ولذلك قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني دور بقى على الوصف اللي تضمنوا الاسم وتطلب به. من أجل ذلك تعددت أسماء، فالأسماء بينها اختلاف باعتبار الدلالة على ذات الله ولا باعتبار الدلالة على أوصاف الله. أعيد السؤال تاني، الفرق بين الأسماء الحسنى حيزها باعتبار دلالتها على ذات الله ولا باعتبار دلالتها على أوصاف الله؟ رد يا أخوان، على أوصاف الله، لأن باعتبار الدلالة على الذات ما فيش فرق، فكلها تدل على مسمى واحد هو رب العزة والجلال، الملك هو القدوس هو السلام هو المؤمن هو الذي استوى على عرشه. لكن ما الفرق بين الغني والعليم؟ أقول لك الغني موصوف بالإيه؟ بالغنى ويدعى عند فقر الإنسان، والعليم موصوف بالعلم ويدعى عند جهل الإيه؟ الإنسان، وكذلك القوي عند ضعفه، والرزاق عند طلب أسباب الرزق، والشافي عند إيه؟ طلب الشفاء. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي وأنت الإيه؟ فذكر وصف الشفاء قبل ما يطلب من الشافي، وده بيسموه دعاء المسألة. دعاء المسألة يعني إيه؟ يعني أنت تشوف الوصف الأول اللي يناسب حاجتك وتطلب من الله تبارك وتعالى منه بالاسم اللي مناسب لحالتك. يعني واحد عايز العلم يقول يا عليم، عايز الغنى يا غني، اسمه فقه الاسماء بقى، انك تدور على الوصف اللي تضمن الاسم. واحنا ان شاء الله في شرح الاسماء الحسنى كل اسم عايزين نشوف دلالته على الوصف. يعني احنا عملنا في كتاب الاسماء الحسنى، كان هو كتاب اصلا دلالة الاسماء على الصفات، قلنا ان كان هو كتاب عن اثبات الاسماء بأدلتها. العشاء ولا ايه؟ طيب كل اسم من اسماء الله عز وجل المفترض احنا لما نشرح فيه لازم نغطي عدة اشياء، هذه الاشياء تسمى مراتب الاحصاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها، فقالوا الاحصاء له مراتب. أول مراتب الإحصاء إن أنت تتعرف على الاسم، ما هو الرسول عليه السلام سابنا بحيث إن كل واحد يروح يتتبع الأسماء علشان يجيب ويقرأ في القرآن، لا اسم يجيبه، فلازم تميزه الأول هو فين الاسم؟ هو فين؟ هل الأسماء اللي جمعها الوادي المسلم كده ناخدها على علتها؟ لا، كل اسم لازم يكون مكانه فين في الكتاب والسنة. يبقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أروح أدور الأول على الاسم، عرفته وحققته وبينت دليله من الكتاب والسنة، أتنقل للمرحلة اللي بعدها بقى، أفهم الأول معناه الوصف اللي فيه، معنى الاسم إيه ومعنى الوصف اللي دل عليه، فلازم أفهم دلالة الاسم على الإيه؟ على الوصف. فدي لازم في كل اسم هنشرحه نبين دلالة الاسم على الوصف. إحنا عملنا كتاب عن الأسماء الحسنى وأدلتها، وكتاب تاني عن معنى الأسماء الحسنى تفسيرها، وكتاب تالت عن دلالة الأسماء على الصفات، وكتاب رابع عن كيفية الدعاء بالاسم، دعاء مسألة، يعني ازاي امدح ربنا سبحانه وتعالى بذكر الوصف اللي تضمن الاسم زي ما رسول عمل عليه الصلاة والسلام. وبعدين كتاب خامس عن كيفية التعبد لله بدعاء العبادة، ان سلوكي نفسه يظهر انني موحد لله في هذا الاسم على حدة. لان دلوقتي ممكن اسم من اسماء الله هو ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، نقول دعاء مساله ودعاء ايه؟ عباده. يعني ايه دعاء مساله؟ يعني اثني على الله عز وجل بذكر الاسم والوصف اللي ذكره في كلامي، زي ما اقول مثلا ايه؟ اللهم انت السلام، انت السلام ذكر الاسم نصا اهو، مش كده؟ في الدعاء الرسول بعد الصلاه نقول اللهم انت الايه؟ السلام، قال ومنك السلام، فنص على ذكر الوصف، أنت السلام ومنك الإيه؟ السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ده كله بيسمى دعاء مسألة لأن أنا بتكلم بيه، أنت خبالك إزاي؟ إنما دلوقتي أنا عايز دعاء العبادة، دعاء العبادة إنني نفسي سلوكي كله يبقى سلام، توحيدا لله في اسمه الإيه؟ السلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم، صلوا على رسول الله، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فظهورك أنت بصورة السلام وبصورة سلامة الناس من أذاك، ده توحيد لله في اسم السلام. نفس الكلام يقال في اسم الله الغني مثلا، أثني على الله بالاسم وأذكره في دعائي زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثير، وحنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل. لكن في دعاء العبادة بقى اللي هو سلوكني، إزاي إن سلوكي يظهر بحيث لو أنا شفته أو الراجل ده يوحي بالله في اسمه الغني، أعرفها إزاي دي؟ إن كان فقير يتعزز عن الطلب والسؤال والتسول، زي ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر أصحاب النبي عليه السلام قال يحسبهم الجاهل إيه؟ شوف ازاي اغنياء، ان كان فقير يبقى يظهر بمظهر الغنى مع انه في منتهى الفقر. يعني واحد منهم كان يربط الحجر على بطنه ايام، وانتوا عارفين حديث ابو هريره اللي وقف فيه في الطريق وكل ما عدى مر عليه ثلاث ايام ممكن ما اكلش ولا دق اكل، فمر عليه ابو بكر الصديق فقال فسالته عن مساله والله ما سالته الا ليشبعني. انا ما بسالوش عشان عايز اتعلم، انا بسال بس عشان يحس بيه انني جعان. فاجاب ابو بكر عن السؤال ومش. فمر عمر فسالته عن مساله والله ما سالته الا ليشبعني. شوف ابو هريره مع انه كان من اهل الصفه، يعني واحد فقير ما كانش له مأوى غير انه يقعد في المسجد، اخبالك ازاي عمر اجاب ومر ولم يفعل. ما هو كان ممكن يقول يا ابا بكر انا جعان جدا ما عندكش اي حاجه كلها. يعني تخيل ان الوقت لو واحد صديق لك وعايش معاك واحب الناس اليك وهم بيحبوا بعض لدرجه لا تتصورها، وعايشين في المسجد كل خمس صلوات وحاسين ببعض، تخيل بقى لو صاحبك كده الله يكرمك انا ما اكلتش بقالي يومين، هتقول له على طول وتفتح. لكن هو لا، شوف اراد ان يظهر بمظهر الغنى مع شده فقره، تعززا وتوحيدا لله في اسم الغني. حتى مر ابو القاسم صلى الله عليه وسلم فلما راه عرف ما به من غير سؤال، وقصه طويله في قصه ابي هريره لما يعني راح هناك ولقى اللبن وبعدين قال له اذهب الى الصفه، وفي النهايه ابو هريره يعني كان في حاله ساعه ما شاف اللبن انه يشربه، لكن برضه تعففه ادى الى ان يذهب وينفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ماشي يقول ايه وما هذا اللبن في اهل الصفه، هيجوا كلهم يجي 80 او 100 واحد يشربوا اللبن ما هيفضلش حاجه، اخد بالك ازاي؟ هو قاعد بيكلم نفسه يقول ولم يكن من طاعه الله ورسوله بد. شوفوا التعفف، والواحد بيموت من الجوع ولكن طاعه الله وطاعه الرسول والظهور بمظهر الغنى توحيدا لله في اسم الغني. وجاءوا وشربوا جميعا وبارك الله في رتل لبن او رتلين حتى شرب منه جميع اهل الصفه، وكان عددهم اكثر عدد كان 360 واقل عدد كان 80، يعني قول المتوسط يجي حوالي 150 واحد شربوا من رتل او رتلين لبن، وربنا يزود في اللبن حتى شرب ابو هريره واغناه الله عز وجل من فضله، لان الرسول بيقول له اشرب اخر واحد هو، قال له بقيت انا وانت يا ابا هريره، قال صدقت يا رسول الله، قال اشرب فشرب، قال له اشرب فشرب، اشرب فشرب، اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك. شوف بالله يعني طبق صغير تلاقي فيه مثلا رتل ولا ترين لبن يشرب منه 80 ولا 150 واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم في النهاية يسمي ويشرب الفضلة. هي هو ده التوحيد، زيادة الخير يا أخوانا مش هيجي إلا بالتوحيد، وده مش كلام، لا ده واقع. الصحابة مر عليهم وقت تعززوا بغنى الحق سبحانه وتعالى، حتى ان ابو بكر الصديق لما ذهب بمجموعه من الاضياف، والحديث متفق عليه في الصحيحين، فما كانش فيه غير كسرات من الخبز يعني رغيف، قال احنا بنشتكي ان الرغيف بريال وعاملين مشكله كبيره جدا، هو بقى الثلاثه والاربعه ما عندهمش الا رغيف واحد، فكانوا ياكلون الخبز من اعلى فيزداد طولا النسر، يعني الخبز ياكلوا من فوق يطول من تحت، ياكلوا من فوق يطول من تحت، ياكلوا من فوق يطول من تحت، والكلام ده كان في وقت العشاء ما هماش شايفين، الى ان انتهوا من الاكل فوجدوا الطعام اكثر مما وضع. حتى ابو بكر بيقول لزوجتي او زوجته بتقول له والله لا ادري اهو اكثر عندما وضعته او هو اكثر عندما رفعته، واخذوا هذا الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم اطعم منه والناس ينظرون اكثر من 80 واحد سريه كانت ستنطلق للغزو، وكلهم قاعدين شايفين العشو وهو بيطول في ايديهم، ياكلوا من فوق يطول من تحت، يدي للثاني ياكل من فوق يطول من تحت، لغايه ما رغيف واحد اكله. وده متفق عليه الحديث صحيح، لا هو ضعيف ولا روايه فيها مبالغه ولا بتاع. قول لي بقى دلوقتي يعني الناس لو عندها يقين وتوحيد ربنا سبحانه وتعالى هيغنيها من فضله، لكن دلوقتي الناس مجموع همها على الدنيا وما فيها، وكل واحد عايز ياخد الاكثر، وكل واحد مش عايز يسيب الثاني حاجه. ما فيش إيثار، ما فيش توحيد لله في اسم الغني ولا في اسم المعطي. يعني هنا نقول لك الأسماء أعلام تدل على ذات الله عز وجل، كلها تدل على مسمى واحد، باعتبار الدلالة على مسمى واحد ما فيش فرق بينه، لكن الفرق في الصفات. ليه ربنا عدد الأسماء؟ لأن الأسماء مرتبطة بحالتنا نحن، حاجة العبد واضطراره من ضعف أو فقر أو ظلم أو قهر أو مرض أو جهل أو غير ذلك من أحوال العباد. الضعيف يدعو الله باسم القادر القدير المقتدر القوي، تلاقي عنده ثبات مع أنه الوحيد ومحدش واقف جنبه وراجل ملوش أهل أو غريب، فالناس تحاول تتطاول عليه، هو ثابت بقوة الله عز وجل وعلى يقين ربنا حينصره، توحيدا لله باسمه القادر القدير المقتدر القوي. الفقير يدعو الله باسمه المعطي المقيت الرزاق الغني. المقهور المظلوم يدعو باسم الله الحي القيوم، إلى غير ذلك مما يناسب أحوال العباد. ولولا يقين العبد الفقير عند دعائه أن الله غني قدير موصوف في غناه بأنه لا مثيل له ولا نظير ما التجأ إليه أو دعاه. الكلام ده عندك في الكتاب، احنا ما زلنا عند الصفحة دي، معرفش اللي معاك كتاب بيتابع. هنا هو ايه اللي يخليه يدعو ربنا سبحانه وتعالى بهذا؟ انه اصلا الفطرة بتقول كده. انا عمري لما اروح اطلب من واحد في الدنيا بحسبها صح، انما مع ربنا سبحانه وتعالى بتجاهلها. ازاي في الدنيا بحسبها صح؟ يعني انا لما اروح ادور على واحد ادور على الاغنى، اتنين اصحابي واصدقائي تمام، واحد عنده 30,000 ومتعسر في التجارة، والتاني عنده 2-3 مليون، والاتنين اصحاب وحبايب مع بعض، وانا اتزنقت ما عنديش حاجه، بس هم عارفين ان الراجل ده راجل نزيه وكل حاجه يعني، واتزنق، هروح يطلب من مين؟ من ابو 30,000 ولا من 3 مليون؟ رد يا اخوانا، اقول لك انا طلبت منه 5,000 جنيه هياثروا عليه، انما التاني ما هياثرش عليه، لان الغنى عنده ايه؟ اعلى. فبيدور على وصف الغنى، وكل ما كان الغنى اعلى واكمل وما يأثرش في صاحبه هتلاقي الطلب عليه اكتر. طب اذا كان في البشر بنحسبها صح، في اغنى من رب العالمين من اسمائه الغني وغناه مطلق، يبقى هو اولى من تتوجه اليه الاول بالدعاء. يعني انت ازاي إيه؟ يا اخوانا انتوا غافلين عن هذه القضيه ليه؟ يعني ناس كتير يغفلون عن هذه المساله، ازاي ان هو يكون عنده التوحيد اللي يتوجه الى الله الغني توجها حقيقيا في دعائه فيوحد الله عز وجل. شوف بقى ربنا هيفتحها عليك ازاي، انت ما تعرفش بقى، انت بس قدمت الطلب وبتنتظر الرد، وربنا قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. لكن لما واحد يتزنق بينسى الخالق سبحانه وتعالى اللي عنده خزائن السماوات والارض، ويقعد ذهنه مشغول في الاسباب، اجيبها ازاي؟ ابيع الحته الفلانيه هخسر، ابيع الارض بخساره، اعمل ايه؟ انا صاحب يعني امانه او عندي امانه في الخزنه بتاعتي اللي بشتغل فيها بقبض العمال، اخدش مثلا 20-30,000 وابقى ارجعهم وربنا يستر؟ اخد بالك ازاي؟ يعني كل افعال الشياطين وخواطر الشر تجتمع في قلبه لعصيان الحق سبحانه وتعالى، وينسى الشخص ان عنده باب مفتوح، فيعتمد على الله ويصلي ويقوم من الليل ويبكي ان ربنا سبحانه وتعالى يفك كربه، ويدعو بالادعيه كثيره جدا هنعرفها اسما اسما كده، يبقى في علاج قبل ما يبقى في مجرد اسباب يسيره هياخد بها، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يعني يعظم له النتائج. يعني خد ثمر صغير تلاقي سبحان الله فتح محل صغير، تبص تلاقي الناس كلها اتلمت عليه، يعني خرج بحاجه صغيره كده يبيعها في الشارع تلاقي الناس سبحان الله ربنا يسر الاسباب، واللي فاتح محل بقاله سنين ما جالوش ناس قد اللي جه للراجل الفقير بسبب اعتماده على رب العزه والجلال. فابن القيم بيقول دلوقتي ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى لابد من دلالتها على الوصف، لان لها اعتبارات، اعتبار من جهه الذات واعتبار من جهه الصفات، فهي اعلام وايه واوصاف. بالاعتبار الاول ان هي اعلام تدل على ذات الله مترادفه مفيش فرق بينها، وبالاعتبار الثاني متباينه كل وصف غير الثاني. فالرحمن اسمه ووصفه، ووصفه لا ينافي علميته. يعني احنا عندنا ممكن الاسم ينافي العلميه، الوصف ينافي العلميه، يعني هو اسمه سعيد وعكس السعاده ايه؟ الحزن، وهو حزين، فالاسم عكس الايه؟ الصفه على طول. اسمه سعيد وهو حزين، اسمه ذكي وهو غبي، بيجيب أقل الدرجات عكس عكس الاسم. الاسم الوصف فيه عكس الاسم على طول. إنما في حق رب العزة والجلال لا، أسماء الله لازم تكون أعلام وأوصاف. ربنا سبحانه وتعالى هو الغني، يبقى موصوف بالغنى. المعتزلة بس في الفرق الإسلامية هم اللي ضلوا في هذا الباب، قالوا عالم بلا علم، تعالى الله عن قولهم، غني بلا غنى، كريم بلا كرم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فنفوا الصفات عن الله عز وجل وأثبتوا الأسماء كأعلام على الذات. فعشان كده يقول لك ما فيش فرق بين الاسم والصفة، وقضية الاشتقاق عندهم عادي، الأمور طبيعية عادية، اشتق زي ما انت عايز، سم ربنا زي ما انت عايز، فوضى عقلية. ولذلك مذهبهم هم والكرامية، لأن الكرامية يتبعونهم في هذا المذهب، قالوا ان اسماء ربنا سبحانه وتعالى اسماء بلا اوصاف. وطبعا الواحد ما يقبلاش على نفسه اصلا. يعني تخيل واحد قابلك في الشارع كده يقول لك ايه، اهلا يا سعاده الباشا، سلم عليه، انت مالكش اي صفه عندي على الاطلاق. انت بتقول ايه؟ ايه مالكش اي صفه؟ ده انا بمدحك، انا والله قصدي ان انا امدحك، انت راجل، انت عاقل ولا ايه؟ ده مذهب المعتزله بالظبط، اقرب الى الجنون، ان يجي واحد عشان يمدحني يوم يزمن. ولذلك احنا لما نعرف تفاصيل الكلام ده، او لما الشيخ سيد يسلك قضية اصول العقيدة، هم عندهم ايه؟ عندهم ربنا بيمدح بنفي الصفر، ويمدح بالتفصيل في النفي. انما طريقة السلف لا، طريقة السلف الصالح وطريقة القرآن والسنة ان ربنا يمدح بالتفصيل في الاثبات والاجمال في النفي. يعني اقول لواحد مثلا عايز امدح، اقول له انت ما حدش زيك، ما فيش لك شبه اجمالا كده. انما لما اقول له انت ما شاء الله لست بزبال ولا كناس ولا حمار ولا نسناس، ولست بكلب ولا خنزير ولا شيء من هذا القبيل، ولا ده انا بمدحك، ما تفصلش كده. التفصيل في النفي دي ذم. انا لما امدح ربنا سبحانه وتعالى ما قلتش ليس بجسم ولا عرض ولا طويل ولا قصير ولا بذي لون ولا ذي ابعاد ولا ذي كذا، دي اسمه طريقه الذم مش طريقه المدح. امال طريقه المدح ايه؟ اللي هي طريقه الفطره، انك تقول ليس كمثل ايه، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سميا، دي طريقه المدح. انما لما عاوز امدحه بقى امدحه بحاجه اسمها الاثبات، اثبت له الاسماء والصفات، اثبت ما اثبته لنفسه. فعدد بقى، اقول له مثلا انت معطاء كريم جواد، بنيت مدرسة كذا، وساعد فلان وساعد فلان، وهو اللي عمل كذا وهو اللي عمل كذا وهو، بس انت ما رضاش نقول، اخبالك ازاي؟ فاقعد اعدد في مدحي واثني عليه بذكر ايه؟ ما فعله من الصفات، وليس بذكر النقص ونفي النقص عنه واحدة واحدة. ولذلك يقول لك مذهب اهل السنة والجماعة هو التفصيل في الاثبات والاجمال في النفي، ومذهب المعتزلة عكسه بالضبط، هو التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات. ودي نقطة تحتاج إلى بسط وإلى شرح وتحتاج إلى كلام كثير، لكن إحنا عشان ما نطولش عليكم أنا بس عايز أقول لكم على كلام العلامة ابن القيم اللي تفهم غلط. ابن القيم لما أتكلم على أسماء الله عز وجل في قضية الاشتقاق، تبعكم الإمام ابن القيم فهموا كلامه غلط، وكثير من إخواننا للأسف نظرا لأن القضية محتاجة لتحقيق علمي فلم يستوعبوها بسبب غلبة الشهرة على العلم. يعني احنا الامه الاسلاميه الان بتعاني مشكله كبيره جدا جدا، هي مش واضحه الوقت، هتتضح بعد شويه. هي ايه؟ ان اغلب الذين اشتهروا في وسائل الاعلام وعلى الفضائيات دخلوا الباب من طريق الوعظ وليس من طريق العلم. يعني واحد يكون صوته حسن في القراءه وصوته جميل وكل حاجه، ويخطب خطبه عن الصلاه او ما شابه ذلك، فتاثر وتزلزل في قلوب الناس والناس تستجيب له. خطا الناس ان هم اعتبروا هذه الخطبه دليل على ايه؟ على اصالته العلميه وتحقيق العلم، وبقى مرجع لهم في الفتوى. وللاسف ممكن الشيخ يجاريهم في هذا الامر، فاذا جاء تحقيق في قضيه وهي محتاجه لدراسه علميه يتكلم في الفتوى على انه هو راجل مسؤول. فاللي بيحصل ايه؟ ان ممكن يفتي بغير علم ولا يشعر بحسن النية، والامر الثاني ان يكون موجه للأمة في قضايا هو ليس اهلا لها في حاجات كثيرة جدا جدا، ادى ذلك الى حدوث بلبلة كبيرة جدا، وكثير من الناس حتى لم تعد المصداقية موجودة بسبب ايه؟ ان الوعظ شيء والعلم شيء ثاني، فلابد للاخ ان يقف عند حد الوعظ ويعطي المجال للاخر في ان يتكلم في العلم، هو المقصود يكون كده، انما اللي بيحصل لا. فادى ذلك الى ايه؟ الى ان حصلت اخطاء كثيرة جدا واشياء كثيرة جدا هتتحسب على الصحوة الاسلامية بعد كده. فإن وجد سلوكا سيئا لبعض هؤلاء هيقول لك شوف اهو كل السنين كده، الشيخ بيقول كذا والشيخ بتاعكم عنده كذا والشيخ كذا وكذا، ويبدأ النقص اللي حصل او بسبب ان الرجل يعني احسن في ان يقدم للناس موعظة، لكن انا اجعل مرجع في الفتوى حصلت مشكلة كبيرة وحتحصل ليس ليه؟ لان الناس ما تعودتش انها تلتزم منهج التخصص. انا دلوقتي حتى على الاقل انا بتاع مثلا عقيد، فواحد جاي يسالني في الفقه ليه؟ انت تسال شخص بتاع فقه فتعرف مين بتاع الفقه، واحد جاي يسال الدكتور مثلا في حديث صحيح ولا ضعيف، وهي مش تخصصي، ما تروح تسال الراجل بتاع الحديث، معروف ان الشيخ فلان ده بتاع حديث، يبقى في الحديث تروح تسال فلان، في الفقه تسال فلان، في العقيده تسال فلان، على الاقل على مستوى الناس اللي يعرف يميز هذه الاشياء. انما العام بيسال حاجات معروفه للكل، يعني ممكن واحد بس حضر دروس كتيره يبقى في الموضوع ده مفتي، وممكن يطلع في قناه فضائيه ويفتي كمان، لان الاسئله اللي بتيجي كلها اسئله ايه؟ في مستوى عامه العامه، فيقدر اي واحد يجاوبها. انما الاسئله المتخصصه هي دي المشكله بقى، يجي واحد يجاوب وهو ليس عنده علم. كم من ضمن الاشياء اللي عملت بلبله كبيره جدا، كثير من الذين تكلموا في باب الأسماء الحسنى، يعني أنا شفت كتاب واحد عامل كتاب مجلد بيرد على الدكتور محمود وبيتكلم في الأسماء الحسنى، بيشتغل إيه؟ محفظ قرآن. طب محفظ قرآن على العين والرأس، بيأدي رسالة، لكن كتخصص يعني ممكن يكون مثلا واخد دبلوم تجارة وخد إيه معهد قراءات أو حاجة زي كده، ولا خد إجازة في القرآن واشتغل محفظ وبقى كويس وتمام التمام، لكن هل ده يؤهل أن يكون عالم متخصص؟ لا، فدخل في الباب وهو غير متخصص، فعمل كتاب اسمه القواعد المثلى في احصاء اسماء الله الحسنى. صراحه هو تعب فيه جامد جدا، بس شوفوا بقى الخلل جاي منين. قال احنا نعرف الاسماء ازاي؟ الافضل طريقه عشان نعرف اسماء الله الحسنى الانتخابات. الانتخابات ازاي؟ يعني نشوف الاسم اللي ذكروا العلماء خد كم صوت عند العلماء، يعني كم واحد ذكره، فاللي الاسم اللي ياخد اعلى نسبه في الاصوات يبقى ده من اسماء الحسنى. فقام جايب كل اللي اتكلموا على الاسماء 150 واحد وبدا يشوف ويعمل جدول، اللي خد اسماء كتير اللي خد اصوات كتير يبقى اسم من اسماء الله. هل دي طريقه في احصاء اسماء الحسنى؟ هل دي الطريقه المثلى في اسماء الله الحسنى؟ وبعدين يا ريت وافق المألوف، لا برضه خالف المألوف، اخبلك ازاي؟ فقال لا ده في اسماء لازم نحذفها بقى على كده. وغير كده بقى بيقول لا الدكتور الرضواني هو ما قراش كتابي على فكره، يعني ارى الناس اللي عرضوا الكتاب، فلما يقرا كلام الناس اللي عرضوا الكتاب اخذ كلامه من غير ما يقرا الكتاب نفسه، وده مش تحقيق علمي، هو لو قرا هيعرف انه غلطان على طول، وان اللي عابوا علينا في المساله كانوا هم المخطئين في هذه المساله، فاخذ كلامهم وما رجعش الكلام، فادى ان يخطئ خطا اخر، بل يقول لا الباب مفتوح والتوبه مفتوحه عشان هذا الدكتور اللي طالع ينكر اسماء الله الحسنى، اخي بالك ازاي، يتوب الى الله قبل ان يموت، وعامل فصل في الكتاب عنني. ده شيء مضحك فعلا. فطبعا انا صراحه عذرته بجهله، لان هذا الشخص لو قرا حتى الكتاب او مقدمه الكتاب هيعرف انه غلطان، لكن اعتمد على الجماعه اللي هم يعني استكثروا. ازاي يجي واحد دلوقتي في القرن 21 ويجي يقول لا ازاي ان في 21 اسم خطا ماشي في الكتاب والسنه يا اخوانا؟ ما لو هي اسم، يعني بقول لكم دلوقتي اي واحد يسال اي شيخ في الدنيا، يا شيخ من اين سميت الله باسمه الرشيد واجزت ذلك؟ اين الدليل على تسميه الله بالدار اسما في كتابه او في سنه رسوله؟ اين الدليل على تسميه الله بالمقصد؟ اين الدليل على تسميه الله عز وجل بالباقي؟ مفيش. اما هيجيب لك فعل او يجيب لك وصف، وفي الرشيد لا هيجيب لي اسم ولا وصف ولا فعل، وفي الدار هيجيب لك لا هيجيب لك لا اسم ولا وصف ولا فعل. قول له يا شيخ يعني دلوقتي احنا في عصر الوقت ما حدش بيخبي حاجه، ودينا النصارى يعرفوا عنه أكثر من اللي يعرفوا المسلمون. يعني الناس اللي هم بيشتغلوا من قساوسة وغيرهم قاعدين بيدرسوا القرآن والسنة عشان يطلعوا شبهات، فكتبين أبحاث في قضية الأسماء والله أدق من اللي كتبوا الآخر. واحد اسمه الدكتور وسمي نفسه الدكتور عبد الله يوسف، هو اسمه هو نصراني السيس، عم يسمي نفسه عبد الله يوسف، وعامل بحث على الأسماء الحسنى، وقاعد يمسك بقى ايه العور اللي عندنا في القضية. ليه؟ لأن الناس ألفت أسماء ليست في كتاب ولا في سنة، واعتدوا عليها واعتبروها قرآن. فيقول لهم طب انتوا جبتوا الأسماء دي منين؟ لو أخذتوها اشتقاقا من الأفعال فخلينا معاك، اشمعنا جيتوا للأسماء اللي تدل على يسوع وسبتوه؟ إذا خدت إيه اسم المعز المزل من قولي تعز من تشاء وتزل من تشاء، فليه سبت الفادي؟ لأن ربكم بيقول وفديناه بذبح إيه عظيم، عشان هم عشان من ما توفقناش في عقيدتنا يبقى أنتم بتشتغلوا بعبس. والراجل عنده حق في كلامه. ليه؟ لأن إحنا ما التزمناش بمنهج التوقيف، الاسم اللي ورا في كتاب السنة نقول اسم، واللي ما نقول لا في كتاب الله إيه اسم الفادي ولا المخلص ولا المعز ولا المزيل ولا المبدئ ولا المعيد ولا أي من هذه الأسماء الواحد وعشرين اللي احنا ذكرناه، إنما موجود في أسماء الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار المتكبر الخالق البارئ المصور الأول الآخر الظاهر الباطن المعطي المقيت، موجود الأسماء الغفور الغفار القادر القدير المقتدر إلى غير ذلك من الأسماء، وإحنا جمعناها وهي دي الأسماء 99 اسم زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال. لو كان في زيادة ما كناش خبيناها، غير الأسماء المقيدة كمان لما نتكلم عنها إن شاء الله ونشرحها إذا ربنا سبحانه وتعالى أطال العمر لكي نقوم بهذا العمل. فنسأل الله أن يحسن أعمالنا في إطالة أعمارنا، اللهم أمين. فابن القيم قال كلام، بيقول عليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه. طولت عليك ولا إيه؟ يعني حق خلاص خمس دقايق وخلص، خمس دقايق وخلص. فعليك بمراعاة ما أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات، والوقوف معها وعدم إطلاق ما لم يطلقه على نفسه ما لم يكن مطابقا لمعنى أسمائه وصفاته، وحينئذ فيطلق المعنى لمطابقته دون اللفظ. دي كلام ابن القيم واضح زي الشمس للي بيفهم. بيقول لك إيه؟ لا يجوز لك أن أنت تسمى ربنا باسم ولا تصف بوصف إلا يكون في الكتاب أو فين؟ في السنة. طب لو ما وردش في الكتاب والسنة؟ تقول لك يجوز إطلاق معناه لكن ما تطلقش الإيه؟ الصفة نفسها أو الاسم. يعني واحد يقول لي إيه؟ يعني ربنا يا شيخ مش هو برضو المعز المزيل؟ أقول لك آه هو برضو سبحانه وتعالى من المعز المزيل، لأنه هو قال تعز من تشاء وتزل من تشاء، بس ليس المعز ولا المزيل منين؟ من الأسماء. إنما أنا ذكرتها على اعتبار اللغة على اعتبار المعنى، فالمعنى يصح أنك تقول ربنا معز ومزيل ما فيش إشكال، لكن تقول عبد المعز وتسمي ابنك عبد المعز أقول لك ما ينفعش. تقول يا معز من تشاء ما ينفعش. هما لو قال إيه؟ اللهم إنك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير زي ما ربنا ذكر. ففي الدعاء لازم أتقيد فيها بالنص، إنما في نقل اللغة ما هو يمكن واحد إن هو ينقل مثلا اسم الرب سلام قولا من رب إيه رحيم، فواحد يقول لك أوه ماي جاد ماي جاد هو من أسماء الله الجاد، أنت بتقول إيه؟ يقول لك لا ده قصده الرب بس باللغة بتاعته، فهنا تغير اللفظ لكن المعنى إيه واحد. فمن ناحية اللغة العام البسيط ما يعرفش إيه يعبر، ما هوش عارف اللغة، فقول يا ميسر يا رب. هو اليوم ميسر يا رب يبقى اسماء الميسر؟ لا، الرجل قالها لان اللغه بتاعته ما ساعدتوش عمي، لكن لما اجي اقول اللهم يسر رب يسر واعل يبقى صحيح، لانه قال ثم السبيل ايه يسر، واسم الميسر معروف في القران والسنه، لكن العام ما بلموش فيها، انما المتخصص والشيخ ما ينفعش. لا تسمي الله الا ايه بما سمى به نفسه. فان عجزت وذكرت والله يا اخوانا انا ذكرته على ان يعني ان كان ثابت يبقى اسم توقيف، ما هو الثابت يبقى من باب الخبر عن الله وسعه المعنى، فهمتوا يا اخوانا؟ ده كان منهج كل السابقين. فيجي واحد بقى يقول لك اه لا ده كلام ابن القيم بيدل على ان انا اجل الفعل واخد منه اسم، أبدا ما حدث هذا. ولذلك بقول لك إيه، معلش أنا هختصر الكلام وإن أنا طولت عليكم، بقول لك إيه، لا سيما إذا كان الاسم أو إذا كان مجملا هو اللفظ منقسما إلى ما يمدح به وغيره، فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدا، زي لفظ الصانع والفاعل فإنه لا يطلق عليه في أسمائه الحسن، وإن كان الفاعل والصانع ورد مقيدا. يعني أحد الإخوة يقول لي إيه؟ خير الماكرين اسم يدل على وصف، وفضلتك قلت هو من أسماء الله، فلماذا لا تذكر لم تذكره في الأسماء 99؟ إحنا ما ذكرناش في 99 المطلقة، إنما هتلاقيه في 99 هي المقيدة، والمقيدة لها قصة تانية. يعني دي يعني سبحان الله من بركة هذه الدراسة، وأن نفسي ما توقعتها والله، إن إحنا لما توصلنا الأسماء المطلقة اللي هي 99 زي ما انضبط عليها شروط الإحصاء، ففي أسماء ذكرت بس كلها مقيدة، اللي أنا شرحتها في الموضوع المحاضرة اللي فاتت، إزاي نعرف الاسم المطلق وإزاي نعرف الاسم المقيد. فجمعنا الأسماء المقيدة طلعوا برضو 99، لأن الرسول عليه السلام. ولذلك لما أحد الإخوة سمع الكلام، أنا ما جاش في بالي خالص غير أنني ثبت عندي بالنص، وكلمة بالنص يعني إيه؟ يعني أقول لك قال الله والاسم هو وتحت الاسم خط، ما ليش دخل فيه، أنا دوري كل في أنني أجيب الآية وأجيب تحت الاسم إيه خط بس أقول لك الاسم هو. فعملنا الدراسة فطلع فيه 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد. فواحد قال لي إيه؟ قال لي يا شيخ يكون شيء الرسول عليه السلام لما قال إن لله 99 إيه و90 اسم، قال بعده 100 إلا واحد، ده مش تأكيد وإنما هي مغايرة وإحصاء جديد. بس الرسول ذكر 99 بطريقتين، طريقة مطلقة في النص 99 نصا، و99 بس بطريقة مقيدة إن ذكر 100 وسلب منهم واحد، فقيد 99 من خلال إطلاق 100 بتقييد، يعني توصل لتسعة وتسعين الأولانيين بإطلاق 99 على طول، و99 التانيين توصل لهم كده 99 ولا لفة تجيب 100 وبعدين تطرح منهم واحد يطلعوا كام؟ 99. قلت له والله احنا لو حطينا قيمة المطلق وقيمة المقيد وكتبنا الحديث فوق هيطلع 99 المطلق و100 إلا واحد المقيد. وده فعلا طلع كإعجاز، إعجاز نبوي يدل، يعني هيقول لك ده ما حدش قال الكلام ده قبل كده، ما انا عارف ان ما حدش قاله، بس انا دلوقتي طلعت عندي نتيجه دراسه مش متوقعه، في 99 اسم مطلق و99 مقيد وحطيناهم جنب بعض تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 100 الا ايه الا واحد. تقول انت بقى ايه، ليه انت مستكتر ان يكون اعجاز ممن لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولذلك عملنا كتاب تاني اسمه أسماء الله الحسنى بين الإطلاق والتقييد، إعجاز نبوي جديد، اللي أخبر عنه طلع حق وموجود بنصه زي ما أخبر. والميزة في المسألة إن ما فيش ولا اسم اتدخلت فيه بعقلي وجبته من فعل وحولته لاسم، لا ده هو وارد بنصه، أسماء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما ينفعش نجري المقيد ونحطه في المطلق، ابن القيم بيقول لك كده اهو. ومن هنا يعلم غلط بعض المتاخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل فعل اخبر به عن نفسه اسما مطلقا فادخله في اسمائه، فاشتق له اسم الماكر والخادع والفاتن والمضل والكاتب من قوله ويمكر الله وهو خادعهم لنفتنهم فيه. على فكره كلام ابن القيم حتى محتاج الى نظر، لأنه بيقول إيه ويمكرون ويمكر الله، ما ينفعش إطلاق اسم الماكر على الله عز وجل، صحيح ما ينفعش أذكره مطلقا إنما لازم أذكره إيه مقيدا، ومش عشان قال ويمكر الله، لا عشان قال والله خير الإيه الماكرين فذكره اسما هنا. وغير كده ومن قوله وهو خادعه ما ينفعش إطلاق، صحيح، لكن الخادع للمنافقين وده اسم مقيد، ومن قوله نفتنهم فيه ما سميش الفاتن لان ما عرفش اصلا اسم، هو ذكر فعل ولا يجوز ان احوله اسم، ومن قوله يضل من يشاء فما ينفعش اسم ربنا المضل ما عرفش به اسم، ومن قوله كتب الله لاغلبن انا ورسل، ان القيم بيقول لك ما ينفعش اسميه الكاتب ما ينفعش اسميه الكاتب على سبيل الاطلاق، لكن على سبيل التقييد قال فلا كفران لسعيه وإن له ايه كاتبون، فذكر الكاتب نصا، فكيف تقول لا اسمي الله باسم الكاتب؟ نقول الكاتب اسم لكن مقيد وليس مطلقا، لكن مش اشتقاق. على عموم كلام ابن القيم ربما نتطرق اليه في المحاضره القادمه على اساس ان احنا ما نطولش في المساله. كده تقريبا انتهينا من عرض الضوابط المتعلقه باسماء الله الحسنى، واللي انا عايز اقول لكم عليه ان ان شاء الله عز وجل هنذكر بقى الاسماء اللي انطبقت عليها الضوابط في المحاضره القادمه ان شاء الله عز وجل، ونذكر ايضا باذن رب العزه والجلال كلام العلامه ابن القيم ونعقب عليه، وكذا الحال بالنسبه لمن قال في ان يجوز الاشتقاق زي الاخ اللي بيسال بيقول السلام عليكم، هل هناك من السلف من اجاز الاشتقاق من صفات الفعل ومن هم الذين اجازوا ذلك؟ جزاكم الله خير، جزاك مثل. في تتبع لقضيه الاسماء مع طول الفتره اللي عشتها ما فيش ولا واحد نص على انك تعمد الى فعل فتحوله الى اسم خالص، واللي قال يجوز انني اجي للفعل واشتق منه اسما بمعرفتي بشرط الكمال زي ما قال بعض اخواننا زي الدكتور المصير رحمه الله حصل بينه مناصره طويله، وانا عملت كتاب اسمه الرد الميسر على الدكتور المصير، كتاب دقيق وحطيت فيه بعض الاسئله للمواجهه صراحه، يعني انا كنت حد فيه شويه، لكن هو رحمه الله قبل ما يموت بحوالي شهر انا بعت له الكتاب وما ردش عليه. لكن اللي احنا عايزين نقوله ايه، هو كان الدكتور بيقول وماله يا شيخ ينفع انني اسمي ربنا سبحانه وتعالى بعقلي بس شرط ان الاسم اللي انا اخده يكون فيه كمال، يكون فيه ايه، ما يكونش فيه نقص. المساله دي صعب، اللي هيحددها مين؟ انت بتقول لي لازم يكون فيه كمال، طيب اما يكون المساله فيه كمال اللي انت شايفه كمال غيرك هيشوفه نقص، مش كده؟ لما ارد المساله للعقل هل الناس بتتفق على حكم العقل ولا بتختلف؟ بتختلف. يعني نقول مثلا ايه، ثم السبيل يسر، فواحد يقول لي هسميه الميسر، يا ميسر رب دي فيه وحشه دي حلوه يا اخي بالكمال والعقل احسبها كده ربنا هو الميسر خلاص تسميه الميسر. طيب ثم اماته فاقبره، طب المميت لك فيها كمال العقل يدل عليها لانها في المشهور، طب والمقبر ها نسمي ربنا المقبر؟ لك والله صعبه الحكايه دي، انت تتحمل المسؤوليه ان تسمي ربنا المقبر، ما هو المميت امات يبقى ايه مميت، اقبر يبقى مقبر. طيب فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا، صب يبقى الصابب، ثم شققنا الأرض إيه يبقى الشاقق، أأنتم أشد خلقا أم السماء ها؟ يبقى البن، رفع سمكها فسواها، رفع يبقى الرافع، الرافع ورب، قال الله يا عيسى إني متوفيك ها؟ ورافعك، يبقى الرافع من أسماء الله، رفع سمكة فسواها يبقى المسوي، وأغطش يبقى المغطش، وأخرج المخرج، والأرض بعد ذلك دحاها يبقى الداحي. طب وفجرنا الأرض عيونا ها، مين اللي هيسمي ربنا المفجر؟ شفت بقى لما الواحد يدخل بعقله بقى عشان يقول لك دي فيها كمال وفيها كمال. عشان كده أنا عملت إيه؟ لما أتعبونا خالص جلس مسكنا القرآن كله وندور بالبحث الحاسوبي عدد الافعال اللي ربنا ذكرها في القران كام، نقرا بقى ايه ايه، ان كان في فعل نجيبه في جنب، نجيبه في جنب لغايه ما الكمبيوتر صف العمليه فطلع فيه 365 فعل على ما اذكر، كتبتهم في كتاب الرد الميسر، قلت دي الافعال اللي في القران، واي واحد انت حتى نفسك تقدر تخاطب اي شيخ من خلال هذا المنطلق تقول له كده ادي 360 فعل او 370 فعل، الأفعال ده هي موجودة بنصها في القرآن في كلام الله عز وجل، انت بتقول يجوز لي ان انا اجل الفعل واحوله لايه؟ لاسم. بس شرط يكون في الاسم ايه؟ كما. فانت افضل الناس، لان بعد ما يكون استاذ في العقيده ما حدش يعني هيتكلم في العقيده احسن منه. اما يكون عندنا 365 فعل تعرف تطلع لي. السؤال اللي وجهته للدكتور مصايا كان كده الله يرحمه، قلت له هل تستطيع انك تقول للطلبه وتقول لعامه الناس في قناه فضائيه والا تعتذر قدام الناس، تقول لهم كده الاسم ده هو في كمال هنخدم الفعل ده، الفعل ده هنحوله الاسم لان فيه كمال، والفعل ده مش هنحوله لان مش فيه كمال فيه نقص، وعد بقى ال 365 فعل يلا اعملوها بقى ورون. ارسلنا ديت للدكتور مصير، وارسلناها ايضا لاحد الاخوه عمل قلق واتعبنا وطلع فتوى في كتابنا اسمه الدكتور ياسر برهان. قلت له طيب يا شيخ ياسر ادى عندك اهو، قولوا للناس بقى فين الاسماء اللي فيها كمال وورونا فهم كل كتاب الله. سنة كاملة وننتظر رد منهم ما حدش يرد، وفي الآخر رجعوا قالوا لا احنا ما نقدرش احنا نشتق، لان احنا في العصر دي ما احناش اهل، فاحنا هنشتق اللي اشتقوا العلماء. يبقى احنا كده بنضحك على بعض. طب ليه ما تقولش انا ماليش اصلا دخل في القضية، انما اسمي الله بما سمى به ايه، فان ورد الاسم اقوله اسم، وان ورد الفعل اقوله فعل، وان ورد الوصف اقوله وصف، لان ديننا دين ابلج واضح. فكان كتاب الرد الميسر على الدكتور المصير كان اقوى رد من بعدها، ما توقعناش ان حد مثلا هيرد ولا يتكلم ولا هيعرف يتكلم. ليه؟ لان القضيه واضحه، انت هتقول ايه 365 فعل هتحول ايه وما تحولش ايه، وهو ربنا شغلك محول؟ قال لك امن باسمائي وصفاتي، اخبرك عن اسمي اسم من اسمائي فصدقه، عن وصف فصدقه. انا اقول امنت بالله وباسماء الله واثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما فيش حد من السلف الصالح قال إن الشخص يجوز له أن يحول، هو يقول يجوز طب يلا اعملوها ما يعملوهاش، ويسبوها بقى للنجارين والسباكين والسمكرية وإخواننا العوام اللي هم أصلا ما لهمش في الموضوع. يقول لك يجوز لك أنك تشتق، طب ما تقول لي ايه اللي ينفع يشتق واللي ما يشتقيش، الا افعله في القران طلعها الاول، قول للناس ينفع كذا ما ينفعش كذا، انما تقول يجوز وتدي قواعد واوامر وانت نفسك مش عارف تطبقها ايه، يبقى في الحاله ديت ما ينفعش ان احنا نتكلم على الله عز وجل بغير علم. هنتكلم على قضيه الاشتقاق اللغوي ان شاء الله في المحاضره القادمه، لكن اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ومعذره ان اطلت عليكم لان احيانا الكلام يبقى شيق يحتاج الى ان احنا نتواصل فيه. فسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله ربنا هو الاله، له من الاسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك.